أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في تقسيم القضية الشرطية. تنقسم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة. لاحظنا أن الحملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة باعتبار موضوعها، وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم، ولكن لا باعتبار الموضوع إذ لا موضوع لها، بل باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد. فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط: شخصية ومهملة ومحصورة. وليس من أقسامها الطبيعية التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن. فأول هذه التقسيمات هو القضية الشخصية، وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو نفيهما في زمن معين شخصي أو حال معين كذلك. مثال المتصلة: إن جاء علي غاضبا فلا أسلم عليه، إذا أمطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار، ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدرس. هذه مثال لماذا؟ للمتصلة، وهي قضية شخصية، قضية شخصية، لأنه في الأول علقت الحكم على ماذا؟ وهو عدم السلام. إذا كان غاضبا، هل لا؟ إن جاء علي غاضبا فلا أسلم عليه، إذا أمطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار، وهكذا. فهذه تسمى متصلة، متصلة أي أن الحكم متصل بالموضوع. لاحظ، وهو عدم السلام متصل بتحقق الموضوع وهو مجيء علي غاضبا، والثاني لا أخرج من الدار بالموضوع وهو إذا أمطرت السماء، ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدرس. هذا مثال المتصلة. مثال المنفصلة: إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية. شوف، هاي يسمونها منفصلة، لأنه إذا كانت الواحدة فليست الثانية، وإذا كانت الثانية فليست الواحدة. واضح؟ وإما أن يكون زيد وهو في البيت نائما أو مستيقظا. ما يمكن أن تقول هو نائم ومستيقظ في آن واحد، ما يصير، لأن الاستيقاظ منفصل عن النوم والنوم منفصل عن الاستيقاظ. فإذا عينت الحكم ورتبت الحكم على الموضوع وهو وجود علي في الدار، زين، حتما إما أن يكون مستيقظ أو نائم. فإذا حكمت على أنه مستيقظ فصلت عنه حكم النوم، وبالعكس العكس. واضح ولا لا؟ لو قلت مرة نايم أو راح، هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء. زين. قال ليس إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا أو في الدرس. هذه أيضا ماذا؟ منفصلة بعد. ألا لا؟ فهذه تسمى قضية شخصية. فإذا القضية الشخصية إما أن تكون متصلة أو منفصلة. أحسنت. واضح أم واضح؟ ثانيا المهملة، وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو رفعهما في حال ما أو زمان ما من دون نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوصهما. واضح لا؟ مثال المتصلة: إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة. ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا. فهذه أيضا متصلة. ثانيا مثال منفصلة: القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة. ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا. فهذه بالنسبة إلى المهملة. إذن المهملة أيضا متصلة ومنفصلة. المحصورة، وهي ما بين فيها كمية أحوال الحكم وأوقاته كلا أو بعضا، وهي على قسمين كالحملية: ألف الكلية، وهي إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميع الأحوال أو الأوقات. مثال المتصلة: كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل السعادة. ليس أبدا، ليس أبدا. أو ليس البتة: إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان غير موفق في أعماله. هاي مثال الكلية المتصلة، الكلية المتصلة. مثال المنفصلة دائما: إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا. ما يمكن أن يكون زوج وفرد في آن واحد. ليس أبدا. أو ليس البتة: إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابلا للقسمة على اثنين. باء الجزئية، من ساعة الكلية الآن الجزئية: إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يختص في بعض غير معين من الأحوال والأوقات. مثال المتصلة: قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا. هي متصلة. وليس كلما كان الإنسان حازما كان ناجحا في أعماله. مثال المنفصلة: قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، وذلك عندما يكون في السيارة مثلا إذ لا يمكنه الوقوف. ها؟ شون جزئية؟ باعتبار أنها ليست مصورة بكل. قد يعني إذا كان جالسا أو مستيقظا معناه أنك نفيت الوقوف. شوف، قد يكون، قد يكون يعني ليس في كل الأوقات. هي يسمونها جزئية. وين؟ لا، أنت لاحظ الحكم شيخنا، لاحظ الحكم. إيه، لاحظ الحكم، لاحظ الحكم هنا. ولهذا خلى لك بين قوسين: قال وذلك عندما يكون في السيارة مثلا إذ لا يمكن الوقوف. قد لا يكون، إما يكون الإنسان مستقيما جالسا وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا. هو عموما في تداخل، في تداخل بينهم من حيث الاتصال والانفصال، إلا أن هذه جزئية وتلك كلية وما شابه ذلك. ف العبرة بالحكم الموجود في القضية. السور في الشرقية، السور في الحملية يدل على كمية أفراد الموضوع، أما في الشرطية فدلالته على عموم الأحوال والأزمان مثل ما مر علينا، أو خصوصها أو خصوصها. ولكل من المحصورات الأربع سور يختص بها كالحملية. سور الموجبة الكلية، موجبة وكلية، كلما ومهما ومتى ونحوها في المتصلة ودائما في المنفصلة. ثانيا سور السالبة الكلية، ليس أبدا، ليس البتة في المتصلة والمنفصلة. ثالثا سور الموجبة الجزئية، قد يكون فيهما، قد يكون فيهما، قد يكون فيهما. الرابع سور السالبة الجزئية، قد لا يكون فيهما وليس كلما في المتصلة خاصة. الخلاصة، القضية إما أن تكون حملية أو شرطية، القضية الحملية أو الشرطية قد تكون موجبة أو سالبة، يعني القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة وتكون حملية أو شرطية. إن كانت حملية تكون إما محصورة أو مهملة أو طبيعية أو شخصية، المحصورة تكون كلية أو جزئية، الشرطية تكون متصلة ومنفصلة، زين، والمتصلة تكون شخصية، والشرطية تكون مهملة والمنفصلة محصورة، المحصورة قد تكون كلية وقد تكون جزئية. تقسيمات الحملية يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.